اللي محطوط على فريمة كعبك محني والعود علي القيمة شغلالة عنايا وانا في المكان في خلق حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه من اللي انا فيه شفت القمر سهرني لاليا وهموت عليك رب العالم بيا سيب شباكك مفتوح ليه تقفلي بهوايا انت قاعده معايا عينيك ليا مرايا يا جمال مرايه العين خليكي لو هتمشي انا ليكي انت ليا انا ليكي احنا الاتنين قطرين تسيبيني اجرح حياتي وسنيني ابوه مش على ايدي من غيرك مش هاي هتفكر انت نفسه وفي قلبك كلمه ارجو منك يا محظوظه بتشتت العتاوله وبطلع من حوابك على ارضك هستنى انا البطل اللي نفسك هقلده اي حد بيهري باجي بسكته اتهم ما فيه فوق اصبع واحد اثبته رمضان بس مجرد اسم بيشتته Okay, come on, you're gonna need it. بينا؟ يلا. قاعد لوحدك كده سرحان، الشيطان يوزك في سكة شمال، يفضل يقولك العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. عمال بحكي له واشكي له واشرح واقعي، فجأة لقيتها وكنت فاكرها رصد البحر، خارجة من المية وطلتها أقوى من الساحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحني، طب هعمل ايه؟ رحت انا غني. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عودك ده في تقال موال، ويعيني يا سيدي على الايام لما تهدي قلوبنا غرام، فجأة يهون كل اللي واختياري، وإن